إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. نختم بهذا الموسم الذي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يعتق رقابنا، وأن يجعلنا من أهل باب الريان، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. هذا تكملة قراءة عمدة الأحكام للإمام المقدسي ومن كتاب الصيام الذي بدأنا به بدلا من درس المصطلح، لأن فرسانه قد ارتحلوا ورجعوا إلى بلدانهم، وقد وقفت بكم عند باب فضل الصيام وغيره. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني لا أطيق أفضل من ذلك، فإني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. قال رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبلغه أقوام عن حالة عبد الله بن عمرو وجلادته وشدته في العبادة، وأني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، يعني يوالي في الصيام، أي يصوم الدهر كاملا، ولأقومن الليل، يعني لا يرقد ولكنه يحيي ليله كله. فقلت له: فقد قلته. وتخدير الكلام: استفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستوثقا من عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه إثبات الشيء قبل الحكم عليه، إثبات الشيء قبل الحكم عليه. فلما استوثق النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، فعلم أنه قد قاله، وأكد ذلك بقوله: قد قلته بأبي أنت وأمي، ليس قسم، ولكن معنى العبارة: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، أن تصوم الدهر وأن تقوم الليل ولا ترقد. قال: لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. وقم ونم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين له الأوفق لجهده وكسبه وسعيه والمحافظة على بدنه، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. انتبه، سأسألك في منتهى مجلسنا إن شاء الله، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. يعني إذا صام عبد الله بن عمرو 3 أيام من كل شهر، 3 × 10 الحسنة بعشر أمثالها، كأنما صام الشهر كله. وإذا صام الشهر كله في 12 شهرا كأنه صام الدهر أجرا. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. يدل على رغبته في الخير، يدل على رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير، لكن الرغبة وحدها ليست مسوغا لرفع العمل وقبوله عند الله. قال: فصم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، يوما تصوم ويوما تفطر. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في رواية: لا صوم فوق صوم داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم. شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما، الشطر هو النصف، ومعناه أنك إذا صمت صيام داود كأنما صمت نصف الدهر، الشطر هو النصف، كأنما صمت نصف الدهر. ومن فوائد هذا الحديث رغبة الصحابة لا سيما عبد الله بن عمرو بن العاص في فعل الخير. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعهم ورغباتهم، لا يدعهم ورغباتهم، ولكنه يوجههم إلى ما يتعبدون الله عز وجل به، وهو الأوفق لهم نقلا وعقلا وواقعا. ثالثا، أهمية التدرج في العبادة، لأن النفس فيها جمود وفيها جحود وفيها كنود، وقد يكون فيها حرارة زائدة وقد يكون فيها برود، فلا بد للإنسان إذا أراد أن يجاهد نفسه ليقيمها على طاعة الله أن يجاهدها بالإخلاص وأن يجاهدها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخير الهدي توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهديه العمل، فهو الأتم والأكمل والأرفع والأدفع. ومن الفوائد كراهة صوم الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الدهر. وأيضا فائدة خامسة، يسر الشريعة وسماحتها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية البخاري: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ويقوم ثلثه. يعني لو قلنا إن الليل تبلغ عدد ساعاته ما بين 8 إلى 9 ساعات، يكون قد نام عليه الصلاة والسلام 4 ساعات ونصف. قال ويقوم ثلثه ما يقرب من 3 ساعات ثم ينام سدسه وهو القسم الأخير من الليل ما بقي من الليل، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فأفضل الصيام صيامه، صيام يوم وإفطار يوم، وأفضل الصلاة صلاته، ينام شطر الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. ونوم السدس الأخير معين للإنسان القائم على أن يوازن بين العبادات، فالفرائض مقدمة على النوافل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أما متى التهجد ومتى القيام؟ وهل يصح أن أصلي القيام مع التهجد؟ بعدين صلاة الظهر والعصر ما صلاها يا أخي، والله ما أدري كيف الناس هؤلاء، ما أدري كيف الناس. أو متى يكون ختم القرآن؟ ختم القرآن متى يكون؟ ما أريد أن يفوت. وبعد في مع أول يوم من رمضان من شوال، لا تسأل عن ظهر ولا تسأل عن عصر ولا تسأل عن المغرب، كلها مقضية في وقت العشاء يا أخي. هذا غاب عن ذهنه وعن باله أنه ما تقرب متقرب إلى الله بأحب إليه من الفرائض ثم الواجبات ثم الرواتب ثم المؤكدات ثم المستحبات. هذا هو الترتيب الذي يقرب العبد إلى الله عز وجل، لأنه قريب من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأحب الصيام صيام داود. ما هو صيام داود؟ صيام يوم وإفطار يوم. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يعني بالليل. ما هي صلاة داود؟ ينام النصف، يقوم الثلث، ثم ينام السدس، فيقوم للفريضة وهو على قوة، فيؤدي الفريضة وهو قوي. مهو بعض الناس اليوم، وهذا أنا أذكره واقع، يتهجد جزاه الله خير، وبعدين يقرأ قرآن، وعند قبيل صلاة الفجر يحط جنبه وينام. يعني ما أدري كيف هذا، سبحان الله. هذا نوع من التخليط فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. فإذا أردنا أن نرجع إلى الله فلا رجوع إلى الله إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاعتدال والموازنة والتوازن. ومن فوائد هذا الحديث أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، ومن فوائده أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ومن فوائده سماحة الشريعة، وأن مبناها على الإنصاف والاعتدال، وأن يضع الإنسان كل شيء موضعه شرعا. قال وعن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال عن أبي هريرة راوية الإسلام عبد الرحمن بن صخر قال: أوصاني خليلي، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواحد ينقدح في ذهنه ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتعارض، لأن أبا هريرة يقول: أوصاني خليلي، فهو بالنسبة لأبي هريرة رسول الله لأبي هريرة، أبو هريرة يعده خليل. والخلة شدة المحبة، هي المحبة التي تتخلل القلوب. فأبو هريرة يعد رسول الله خليله وصفيه صلى الله عليه وآله وسلم. رسول لا تعارض بين هذا وبين: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن صاحبكم خليل الله. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم 3. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه كما وصفه الله عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن تلك الرحمة ومن تلك الرأفة أنه كان يوصي أصحابه، يتفقد أصحابه بالنصح بالوصايا، فيوصي أبا هريرة في هذا الحديث بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني لا أقل، وقد يزيد الإنسان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الثلاثة لو صامهن المسلم وجعل صيامهن متفقا مع صيام أيام البيض فقد أدرك فضيلتين وظفر بأجرين: أجر الأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأجر عدهن وجعلهن متفقة مع صيام أيام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر. والآن كشفت التحليلات والتجارب في أن هذه الأيام الثلاثة يكون تركيبة الإنسان أكثر ما يكون تهيجا، وأكثر ما يكون غضبا، وأكثر ما يكون عنفوانا. وصيام أيام البيض مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصوم يضيق مجاري الشيطان. فما أعظم هذه الشريعة التي يصلنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بربنا، يصلنا بربنا نقلا وعقلا وواقعا، والخير فيما اختاره الله وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصاه بركعتي الضحى، ركعتي الضحى. وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جسد الإنسان 60 و300 مفصل، على كل مفصل وعلى كل سلامة صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. تصور 360 صدقة، يعجز الإنسان أن يتصدق ب60 و300 صدقة. يجزئ عن هذه الصدقات أن يركع أحدنا في وقت الضحى ركعتين صلاة الضحى. وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة الضحى عددا هو ما تضمنه حديث أم هانئ في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح في بيتها الضحى 8 ركعات. وأوصاه صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، بالوتر قبل النوم، وهذا فيه ما فيه من الاحتياط. وأما إذا أيقن الإنسان وعرف من نفسه أنه سيقوم إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الليل فليؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، فإنها مشهودة وهي أفضل من تقديمها في أول الليل. لكن انظر إلى احتيال النفس على صاحبها، يريد أن يستقبل القبلة ويصلي بعد صلاة العشاء صلاة الوتر، تأتيه نفسه الأمارة ويأتيه شيطان وقال: لا، تقوم في آخر الليل. خلاص قال بلاش نصلي في آخر الليل. وفي آخر الليل بعدين إذا قام: الصلاة خير من النوم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني الوتر. وهكذا دواليك كل ليلة. ولذلك خذ بالحزم والعزم وصلي كما كان الصديق أبو بكر يصلي في أول الليل بعد صلاة العشاء في المسجد، في المسجد النبوي، في مسجد الحي، في قباء. صلي الوتر ركعة، 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات. إذا قمت في الليل صلي شفعا، لأنه لا وتران في ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبادة أصحابه، يوصيهم بأن يتعبد العبد ربه وأن يكون دائم الصلة بخالقه وسيده ومولاه. ثانيا، الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر لا أقل، وإن أوقعهن في وسط الشهر في أيام البيض فهذا أحسن وأعظم أجرا. أيضا الوصية بصلاة الضحى، ما ينسى الإنسان صلاة الضحى، ركعتي الضحى، حتى لو كنت في العمل، حتى لو كنت في العمل خذ وقت يسير ما تستغرق 3-4 دقائق، توضأ واركع ركعتين، يجعل الله عز وجل لك بها أجرا ويحط عنك بها وزرا، وتطمئن نفسك لاستقبال معاملات المسلمين بنفس ساكنة ساجية مطمئنة، ما هو بعينين محمرتين وأوداج منتفخة وقد قف شعرك وتنهر هذا وتزجر هذا وتطرد هذا، وكأن هذا العمل وهذه الوظيفة تكية لأبي أو لأبيك. يا أخي أنا وأنت مستخدمون هنا لخدمة الناس، لخدمة المواطنين، لخدمة الزائرين، فلماذا تنتفش ولماذا تنتفخ أوداجك؟ أو تظنن أنه ما جيء بك إلا لسواد عينيك ووسامة وجهك ورفعة نسبك؟ ولله عاقبة الأمور. الترغيب في الوتر: لا يدع الإنسان الوتر إما عاجلا أو آجلا. وقد كان عبد الله بن عمر قد بلغ من العبادة مبلغا، إلا أنه ما كان يقوم الليل، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأبلغه سالم ولده ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحب الكرام مما تميزوا به أنهم كانوا أصحاب قلوب حية، ما هو كما يقال تضرب في حديدة باردة، ما أن ينزل أمر الله ويسمع ويطرق أسماعهم توجيه رسول الله حتى يقول سمعنا وأطعنا، تحريم الخمر فهل أنتم منتهون، الكأس في يد أحدهم، أنزل الكأس من يده وقال: انتهينا يا ربي انتهينا، وأراقوا الدنان بالدال الخمر حتى سالت كالسيول في شوارع المدينة. عبد الله بن عمر: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فقال لسالم: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا؟ قال: نعم. قال: فلزم قيام الليل ما ترك قيام الليل حتى فارق الحياة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. دعنا من هذا كلام مطاوع، كلام وهابية، سبحان الله، لو أننا استجبنا وانصعنا واستقمنا بوصايا وتوجيهات ربنا ووصايا وتوجيهات نبينا، والله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. ونسأل الله أن يرزقنا التوبة وأن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. نعم. الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. عن محمد بن عباد بن جعفر، وهو تابعي ثقة، ولذلك أتعجب من بعض محققي هذا الكتاب عندما قالوا في بعض النسخ رضي الله عنه، فلا وجه لهذا، لأن محمد بن عباد بن جعفر تابعي رحمه الله، وبكل حال رضي الله عنا وعنهم أجمعين، لكن خص الصحب الكرام رضي الله عنهم بالترضي كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة أي منفردا، لأنه عيد من أعياد المسلمين. إيش أعياد المسلمين؟ الجمعة، الفطر، الأضحى. أكمل: الفطر، الأضحى، الجمعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آخر كلام أيام التشريق، أيام التشريق، ولذلك ما رخص في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأحسنت، جزاك الله خيرا. أنهى، نعم أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة أي منفردا؟ قال جابر نعم، قال جابر نعم. زاد مسلم ورب الكعبة ليؤكد بالقسم أن هذا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهيا. عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الأحاديث كما الآيات، الآيات يفسر بعضها بعضا والأحاديث يشرح بعضها بعضا. هنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث جابر عن صوم يوم الجمعة، إيش المراد؟ بانفراد أم بضميمة يوم قبله وهو الخميس ويوم أو يوم بعده وهو السبت؟ يأتيك هذا الحديث إلا أن يصوم يوما قبله، إيش هو اليوم الذي قبله؟ الخميس. أو يوما بعده، ما اليوم الذي بعده؟ السبت. لاحظ لي هذا، لاحظ هذا، هذا يدل على أن إفراد صيام يوم السبت منهي عنه، أن من ضم إلى يوم صيام يوم الجمعة وحده منهي عنه. فإذا ضم الإنسان صيام الخميس مع الجمعة ارتفع النهي، أو الجمعة مع السبت لا نهي. ومن فوائد هذه الرواية، رواية جابر مع رواية أبي هريرة، ما يلي: أيضا حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه بأن يؤدوا عبادة ولا يرتكبوا أثناء أداء العبادة أمرا منهيا عنه. لاحظ للكلام هذا، لا يرتكب أثناء القيام بالعبادة أمرا منهيا عنه، أمرا منهيا عنه. لأن بعض الناس ظاهر سلوكه عبادة باطنه مخالفة. خذ على سبيل المثال، نحن في صلاة الوتر أو في صلاة التهجد، أوشك الإمام على أن يوتر، بعض الناس يدخل يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، والله أعلم بصلاته هاتين الركعتين كلها سرقة في سرقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعا ولا سجودا. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا في من هديت، هو ما بيصلي، قام يدعو، ما في مشكلة، قام يدعو مع الإمام. لكن يا أخي من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. البر تريد؟ كن مع جماعة حتى المظهر العام. نحن نصلي وهذا يصلي وحده ركعتين وركعتين وبعدين ركعتين، مثل الصاروخ، مثل الصاروخ ما تراه. يا شيخ إيش هذا؟ إيش حتى في المظهر العام خلك مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة ويد الله مع الجماعة، روايتان صحيحتان. أدخل نفسك مع الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك لما رأى عمر الناس أوزاعا متفرقين في رمضان كل واحد معاه إمام، أمرهم بأن يجتمعوا على إمام واحد. فلما مر عليهم بعد ليلة أو ليال فوجد المسلمين مجتمعين مجتمعة صفوفهم على إمام واحد، تهلل وجه عمر رضي الله عنه وقال القول التي افتتن بها بعض الناس وفهموها خطأ نعمت البدعة هذه. قال ها الحمد لله، والله شفانا وكفانا عمر. ليش شفاك وكفاك عمر في هذا النص؟ قال لأنكم كل شيء كلما أحيينا مناسبة قلتم بدعة بدعة بدعة. يا أخي البدعة منها حسنة ومنها قبيحة، بدليل أن عمر يقول نعمة البدعة. يا شيخ نعمة البدعة يقصد بها بدعة في اللغة، وإلا فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان ليالية، فلما خشي أن يفرض عليهم قيام الليل ترك قيام الليل، وذلك من رأفته ورحمته بهذه الأمة. ما هو يعني الواحد يبتدع في دين الله ويقول قال عمر نعمة البدعة؟ طيب ليش ما تقول قال رسول الله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ النهي عن صوم يوم الجمعة بانفراد. الفائدة الثالثة جواز صومه مع الخميس أو صومه مع السبت لمن فاته صوم الخميس. فإن قال قائل سمعنا حديثا ولا ندري أهو صحيح أو ليس بصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر أو قال شجرة فليمضغه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر أو شجرة فليمضغه. الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة سوى النسائي، صححه الحاكم والذهبي والألباني وحسنه الترمذي. لا شك في صحة الحديث، لكن كيف يوجه مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله اللي هو الخميس أو يوما بعده السبت؟ فلو فهم هذا الحديث وهو الحديث الصحيح الأخير وهو النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، فبلا ريب أن الأمر مطلقا غير مقيد، فالأمر مشكل، يعني يشكل مع هذا الحديث. إيش الراجح؟ الراجح أن النهي عن صوم يوم السبت كالنهي عن صوم يوم الجمعة. أكمل العبارة التالية: الصوم منفردا، ما في صيام سبت منفرد، ما في صيام يوم جمعة منفرد، يوما قبله يوما بعده لا حرج، لا حرج ولا عتب ولا تثريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، وهو ثقة من كبار التابعين، مخرج حديثه في الكتب الستة، واسمه سعد بن عبيد، كنيته أبو عبيد سعد بن عبيد رحمه الله. قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر يوم الأضحى، هذا تقدير الحديث، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي واليوم الآخر الذي نهى النبي عن صيامه هو عيد الأضحى. لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه؟ قال: تأكلون فيه من نسككم من أضاحيكم، من نسككم من أضاحيكم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومي عيد الأضحى وعيد الفطر، ويوم الجمعة عيد، ولكن ذلك النهي متوجه على الانفراد، وأيام التشريق أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله، لم يرخص في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي. ومن الفوائد أن مذهب الجمهور عدم صحة من صيام من صام يومي الفطر والأضحى. أبو حنيفة رحمه الله تعالى، معليش أنا أعرف أنه في المجلس في حنفي، في ولذلك اخترت السبل السوية في موسم من المواسم لفقه السنن المروية، لأنه فقه على المذاهب الأربعة، لأن رواد الحرمين ما كلهم حنابلة ولا كلهم حنفية ولا كلهم مالكية ولا كلهم شافعية ولا كلهم ظاهرية، لا يتبنى أحدهم التمذهب بمذهب، بل هم مختلفو المذاهب كما أنهم مختلفو المشارب. فإذا حملناهم على مذهب كأني أقول رغما عن أنوفكم كنت مالكيا ولا حنفيا ولا شافعيا، لابد تسب. وهذا له وجهة نظر. الجمهور على من أن من صام يومي الفطر والأضحى فإن صومه غير مجزئ، غير مجزئ، لا في فريضة ولا في واجب ولا في مستحب. أبو حنيفة رحمه الله قال لا، يجزئ، إذا من نذر أن يصوم يوم الفطر فليوفي بنذره وصومه صحيح، ومن نذر أن يصوم يوم الأضحى فليوفي بنذره وصومه صحيح، وهذا على خلاف ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النهي، وعلى خلاف مذهب الجمهور. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر كما مر في الرواية قبله. قال: وعن الصماء، من الصمم الثوب الأصم، هو الثوب الذي لا منافذ له لا من جهة اليدين ولا من جهة الرجلين، يعني ثوب لا فتحات ولا منافذ له. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس مثل هذا اللباس. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى إظهار شيء من العورة، لأن الإنسان عندما يشتمل الصماء يعني يأتي بما يشبه الرداء الإحرام الذي يلبس في العمرة أو الحج، ويلتحف به من غير سراويل ولا قمص، فإن أدنى حركة منه قد تؤدي إلى كشف عورته. ولذلك لبس الرداء والإزار لولا أنه منصوص عليهما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرعهما، لو قدر الإنسان لنفسه ولو لم يكن الأمر نقل وإلغاء عقل وواقع للبس الإنسان أستر ثيابه وأجمل ثيابه، لأنه يريد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، لكن كما يقال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا لو أن الإنسان في غير حج وعمرة أخذ الرداء والإزار والتحف به التحافا كاملا، شوف، قد يؤدي إلى سقوطه، قد يؤدي إلى، لو تحرك حركة لو كان نائما قد يؤدي إلى كشف عورته. ولذلك أنا أحذر وأرهب الإخوة الذين لا يحرصون أثناء نومهم واعتمارهم أو حجهم، لا يحرص أحدهم أن يستر نفسه سترا كاملا، أعيتنا الحيلة فيهم في الحج، لأن بعض الناس عنده ثقل في نومه، إذا نام ثقل عليه نومه، لو تكشف مرات ومرات وظهرت عورته فإنه لا يحس ولا يشعر. إيش الحل؟ الحل أن يلتحف جيدا بإزاره، ولو وضع شيئا على نصف جسده السفلي، على نصف جسده السفلي كالغطاء أو الشرشف أو البطانية، فهذا أستر له ولعورته. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يعني من غير قمص ولا سراويل يحتبي. الاحتباء هو أن يضم الإنسان، أن يضم الإنسان فخذيه إلى قريب مع ساقيه إلى قريب من صدره، وهذا الاحتباء قديم. ولذلك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يحتبي الرجل والإمام يخطب. الاحتباء ليس في يوم الجمعة من أوله إلى آخره منهي عنه، وإنما النهي عن الاحتباء بالحبوة، النهي عن الاحتباء بالحبوة والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن هذا مظنة انكشاف العورة ومظنة إخراج خروج ريح منه ينتقض وضوءه، وفي ذلك الازدحام الشديد يصعب جدا أن يخرج الإنسان، يصعب جدا أن يخرج الإنسان وتقع مفاسد عند خروجه وعند رجوعه، أفسد وأفسد إلى الصف، لا سيما الصفوف الأولى إذا كان قد صلى في الصف الأول. من فوائد هذا الحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى. الفائدة الثانية النهي عن اشتمال الصماء. يعني اشتمال الصماء، أنا أقرب إليكم، هو أقرب ما يكون، لكن في فرق بينهما، بما يسمى اليوم إيش من الأغطية التي تستعمل في السفر، غطاء ليس فيه منافذ، لا مداخل ولا مخارج ولا فتحات. إيش يسمى اليوم يا أخواننا؟ معليش، هو يسمى لحاف في العربية، ممكن أن نسميه لحاف، يلتحف الإنسان به، ليس له فتحات ولا منافذ ولا مداخل ولا مخارج، يسمى اليوم بإيش في اللغة الإفرنجية؟ معليش أعتذر منكم، يسمى إيش؟ سليب باج. سليب باج. لكن في فرق بين ثوب وغطاء، في فرق بين ثوب ولحاف. الالتحاف ما أعلم أن هذا النهي يطال الالتحاف، بل هو أستر لعورة الإنسان، هذا الذي يسمى بالسليب باج الذي ليس له منافذ، وهو أدفأ له حينما يشتد البرد، وأسكن له من الإزعاج. وهذا مجرب، جربناه في الحج أو جربناه في بعض الأسفار. لكن النهي هنا عن اشتمال الصماء في ثوب، النهي عن اشتمال الصماء في ثوب. الفائدة الثالثة النهي عن الصلاة بعد هذا جئناه يا شيخ، على الاحتباء في ثوب واحد. الاحتباء يكون بالحبوة، الحبوة إما يكون بشيء يربط في الظهر وفي الركبتين والساقين، تشد بهما الركبتان والساقان والظهر، وهذه الحبوة معروفة عند إخواننا في اليمن من قديم الزمان، حتى إن أحدهم إذا أراد أن يكرمك خفض صوته ليتأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أراد أن يكرمك جاء لك من اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمانية، جاء لك بحبوة. وهذا بلا ريب أنه من الأدبيات اليمنية، والآن يحتبي الناس بغير هذه الحبوة المعروفة عند أهل اليمن. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام، تدبر معي، من صام يوما، يوما ولو يوما واحدا في سبيل الله. العرف عند الفقهاء جار على أن الكلمة في سبيل الله إذا أطلقت فإنها تنصرف للجهاد في سبيل الله، تنصرف للجهاد في سبيل الله. ولكن ذكر ابن دقيق والبلقيني وهما عالمان شافعيان أن بعض العلماء يرى لفظة في سبيل الله أعم من أن يكون في الجهاد في سبيل الله. والمعنى هنا: من صام يوما لوجه الله في أي يوم من الأيام ولو لم يكن في الجهاد في سبيل الله. أقول هذا ذكرت قبل أيام، ولعل ذلك في رمضان، يوجد من الحديث ما يؤيده. العرف عرف الفقهاء والعلماء يقولون في سبيل الله والجهاد، هذا بلا ريب. وسبب مضاعفة هذا الأجر العظيم من صام يوما في سبيل الله، يعني هو مجاهد في سبيل الله وصائم في سبيل الله، فالأمر فيه مشقة، ولذلك كان الأجر على قدر النصب والتعب. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. 70 خريفا أي 70 سنة. ما الدليل من الحديث على أن في سبيل الله أعم من أن يكون جهاد في سبيل الله؟ ما هو الدليل؟ ما رواه الإمام أحمد. من يتذكر يا أخوان نعطيه تفسير، من يتذكر الحديث في أن لفظة في سبيل الله التي اختارها بعض الفقهاء من أن تكون أعم من الجهاد في سبيل الله، تستعمل لكل عبادة قام بها الإنسان لله وفي سبيل الله. بسم الله الحديث. نعم يا شيخ، إيش الحديث؟ بلغوا كما تنقلون الجوائز لمن وراءكم، بلغوا عمن وراءكم لمن أمامكم. نعم، إيش يقول الشيخ؟ لا أنا أبغى الشيخ، الشيخ ابن الثمانين بارك الله لكم وبارك في عمره. نعم نعم، ها ما في مشكلة. الإخلاص وإيقاع هذه العبادة، الصوم كم الساعة يا شيخ أحمد؟ إيقاع اليوم نسينا الساعة، إيقاع العبادة في أي يوم ولو كان وهو غير متلبس بفريضة الجهاد في سبيل الله. الدليل، ها يا شيخ، ها وإن كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. فيه ما هو أصرح من هذا، ما رواه الإمام أحمد في أي نعم، امرأة قالت أحججني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دابتك على ناقتك على بعيرك فلان، وسمته فقال ارتبطته في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، وأنا أختصر الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم لو أحججتها عليها، يعني على البعير، لكان في سبيل الله. لو أحججتها عليها لكان في سبيل الله، لأن بعض الناس يختار اختيارات يجعلها قولا واحدا ما في قول آخر. إذا قلت في سبيل الله قال جهاد، قلنا قال بعض العلماء في سبيل الله أي شيء، قال لا أبدا أبدا، مثل الذهب، خل زوجتك وبناتك يزكينا يزكين إن كانت زكاتكم في رمضان، قال لا لا لا أبدا، قولا واحدا ما في زكاة على الحلي. يا أخي في قول آخر، راعي القول الآخر، في قول آخر، لا تمسك بقول آخر وثمة قولا آخر محتمل، ثمة قولا آخر محتمل. بعد أي أبعد الله وجهه عن النار، لاحظ، 70 خريفا. إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما قال 70 ربيعا، ولا قال 70 شتاء، ولا قال 70 صيفا، قال 70 خريفا. خريف، متى يكون الخريف؟ عقب الشتاء والربيع والشتاء والصيف والخريف. ليش سمي الخريف خريف؟ لأنه يخترف ثمر، تخترف الثمار، أي تجتنى تطيب وتستعذب وتنضج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والمراد 70 سنة، المراد 70 سنة بصوم يوم وأنت تجاهد في سبيل الله، أو ورحمة الله عز وجل قريب من المحسنين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولو يوما تصوم يوم اثنين أو يوم خميس تقصد به وجه الله، تقصد به وجه الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل بصيام ذلك اليوم إن شاء الله. داخل في هذا تحت هذا الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كم يا شيخ؟ ها؟ 5. طيب بعد 10 دقائق أشر باب ليلة القدر، أن نتعجل قليلا لنختم باب ليلة القدر. نعم. طيب دعني أنا أقرأ وأن أشر حتى نختصر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام، أراهم الله ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من شهر رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت، ولا تكاد رؤيا الرجل المؤمن المسلم آخر الزمان تخطئ. لا أرى رؤياكم، ما أرى، أرى رؤياكم قد تواطأت اتفقت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها. التحري طلب الشيء بحرص وجد واجتهاد، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. لا، أنا مذهبي يعتمد على قول ابن مسعود على أهل الكوفة، وأهل الكوفة مذهبهم يعتمد على قول ابن مسعود، وعبد الله بن مسعود، شوف هذا صاحب المذهب اللي مرة متمسك مذهب، وعبد الله بن مسعود يقول ليلة القدر طوال العام ليلة قدر، ما هي في رمضان. نقول له يا أخي تلحلح شوي، هذا إذا كان نص مذهبك، لكن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله وفعله لا تتعصب، هو الأولى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر، وقال في حديث عائشة تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. قال ابن جرير الطبري أجمع الجميع، أجمع يقول ابن جرير العلماء على أنها في وتر العشر الأواخر من شهر رمضان. بعد هذا برضه نقول أئمتنا وسادة مذهبنا يعتمدون، وهم يعتمدون يا أخي الصحابة 100,000 أو يزيدون رحمني الله وإياك. من الفوائد تواطؤ رؤيا المسلمين يستأنس بها على حصول الخير، وعلى الاستئناس بأن ما اختاروه وأن ما تواردوا عليه في الرؤى مثل الأذان، أن ذلك خير للإسلام والمسلمين. فائدة ثانية أنهم كانوا يقصون رؤاهم على المرجعية الأساسية لهم، وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو ترى رؤيا الرجل يقصها على زوجته والزوجة تقصها على زوجها وكل واحد يفتي الثاني، وقد تكون الفتوى في تفسير الرؤيا وشرحها قد تكون في مصلحة أحدهم. واحد يقول يا زوجتي العزيزة أنا رأيت رؤيا البارحة، إيش رأيت؟ قال رأيت أني أسقط من فوق السرير. قالت إذا والله أعلم تفسير الرؤيا وشرحها، أنت إذا تزوجت الثانية قد تسقط على أم رأسك وتدمر بيتك. ها ما في شيء غير كده، في شيء غير كده. سبحان الله، أبو بكر كان يقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبت يا أبا بكر، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فأنى لنا بصديق وأنى لنا بصديقة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أن من الفوائد أن ليلة القدر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 مثل هذه الليلة. قال الإمام أحمد، وهذا القول متفق مع حديث أبي بن كعب، فقد كان يحلف ويقسم بالله ما يستثني، إنها ليلة 27. قال الإمام أحمد ليلة 27 هي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر، أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر. وأم المؤمنين رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. التحري لهذه الوتر لإيقاع أنواع وصنوف من العبادات بها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، العشر الأوسط، ليش مو هي مؤنث العشر الوسطى؟ هنا المرجع الضمير إلى اليوم، ولذلك ساغ أن يقال العشر الأوسط، يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. وهل يستنبط من هذا أن الإنسان إذا نسي عبادة ألا يقول نسيتها كما الأمر في الآيات القرآنية؟ إلا أن الأمر أمر النسيان في الآيات القرآنية منصوص عليه في الأثر، أن الإنسان إذا لم يستحضر آية ما يقول نسيتها ولكن يقول نسيتها. فهل في عبادة من العبادات يريد أن يتصدق نسي أن يتصدق ويخرج صدقة أو زكاة، فقال سبحان الله نسيت الصدقة، نسيت هذه العبادة. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، لاحظ هذا، في ماء وطين، في ماء وطين. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمده من جذوع النخل، عمده من جذوع النخل، وسقفه من الجريد، سقفه من الجريد. وكان الرجل إذا قام وصوب يده إلى السقف لمست يده سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد صغير متواضع، لكن الذين تخرجوا منه وصفهم الله بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خوف ملأ قلوبهم، حب ملأ قلوبهم، تعظيم لربهم وتعظيم لدينهم وسنة نبيهم ملأ قلوبهم. ولذلك سادوا، عد معي واحفظ، سادوا وقادوا وانتصروا، وفتح الله عز وجل لهم أبواب السماء وفجاج الأرض، كما قال الله عز وجل واعدا: من صنع صنيعهم وأن لو استقاموا على الطريقة. طريقة إيش؟ طريقة إيه سيدي فلان؟ طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الآن مجتمعات المسلمين طرق طرق طرق، وأحزاب أحزاب أحزاب، ما ميزانية ميزانية بالملايين، كلها ليكيد كل حزب للآخر. فتفرقوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وصدق الله العظيم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا تفرق قبلي ولا تفرق قومي ولا تفرق شعوبي ولا تفرق عددي، نحن أكثر منهم عددا وأذكى، عباقرتنا أكثر من عباقرتهم. من أخذ منا جائزة نوبل أكثر، يا أخي هذا شيء ما يفتخر به، وإنما الذي يفتخر به إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فمطرت السماء، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش جذوع وجريد، فوقف أي قطر سقف، قطر وكف بالكاف أي تقاطر سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأبصرت، أبو سعيد يقول: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، أثر الماء والطين، والحر تكفيه الإشارة، من صبح 21. من فوائد هذا الحديث أن ليلة القدر من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر هي ليلة 21، لكن الإنسان يجتهد في جميع الليالي العشر والليالي الوترية على وجه الخصوص منها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتكافه في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر. الفائدة الثالثة أن رؤيا الأنبياء حق، أن رؤيا الأنبياء حق، أما رؤيا غيره فمبشرات وليست كوحي، لأن بعض الناس إذا رأى رؤيا في منامه أقضت مضجعه وأرقت مهجته وأساء معاملته مع زوجته وأبنائه. أنت تعمل ليش كذا؟ كل ليلة عند الإفطار مبتسم ومنشرح، ليش الليلة؟ قال: معليش أعذروني أنا رأيت رؤيا. سبحان الله، وحي ينزل عليك، وحي من السماء. يا أخي رؤيا الأنبياء هي التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي، أما ما عدا ذلك ففسر الرؤيا واحملها على أحسن المحامل. ما هو يعني بعض الناس، والله بعض الناس يطلق زوجته من أجل الرؤيا، قال: سبحان الله، أمس رأيت رجلا أجنبيا على فراشي. تعالي يا حرمة، تعالي تعالي تعالي تعالي، بدلا من أن يقول: ذهب الظم وابتلت العروق غرثها بي لبيت أهلك، والله إني صرت أشك فيك، رأيت رؤيا ما هي طيبة. يا شيخ أنت نبي؟ سبحان الله العلي العظيم، احملها على أحسن المحامل، لا تقصها، إن كانت سيئة أنفث عن يسارك وانقلب على جنبك الآخر، ولا تقصن حلما فيه شر على أحد. أما إذا رأيت رؤيا تحتمل الخير أو بين بين فقصها على من له علم وتقوى وفي شيء نفسي بينه النبي صلى الله عليه وسلم على رجل محب: لا تقصن رؤياك على رجل مبغض حقود أو حسود. انتبه، يرديك الردى ويجعل يقلب نفسك من نفس ساكنة ساجية مطمئنة إلى نفس مضطربة. انتبه لهذا، وهذا من أكبر أسلحة شياطين الإنس والجن. إذا أردت أن من فلان أن تقض مضجعه وأن تؤرق فؤاده، قل له: تعال يا شيخ، رأيت رؤيا؟ قال: والله رأيت. قال: إيش رأيت؟ قال: رأيت أني أخرج من المدينة إلى الصحراء. قال: الله يعينك، تقاعد مبكر. الله يعينك، أنت عندك تجارة؟ قال: عندي تجارة. قال: بس الله يعينك، سبع شداد أكلنا، سبع عجاف أكلنا ما قدمتم لهن. يا أخي ليش؟ لأنه هذا رجل فيه حسد، فيه حقد، يحقد ويحسد. أما الرجل المحب اللي عنده علم وتقوى وورع، فإنه سيحمل رؤياك على أحسن المحامل. بسم الله. الجوائز: ما الذي يدل على عليه قول عبد الله بن عمر: لأصومن النهار وأقومن الليل؟ وهل أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ نعم يا شيخ، يدل على حبه للخير. هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه فائدة، في فائدة، ها أذكر لي هذه الفائدة: أن مجرد الحب، مجرد الرغبة في الخير، مجرد القصد الحسن ما يبرر العمل ويجعله مشروعا، ما يبرر العمل ويجعله مشروعا. أذكر لي دليلا على هذا من السنة، أذكر لي دليلا من السنة على هذا، أقرب لك الجواب. قصة ثلاثة نفر عباد زهاد، ماذا قالوا وبماذا رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا قالوا؟ أحدهم استفسروا عن عبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. انتبه لهذا، استغفر الله العظيم، انتبه لهذا الذي صدر مني، ما هو صحيح. عندما نتكلم بكلام لنا ما شاء الله نسرد وننبسط، وعندما نأتي للصلاة والسلام على خير نقول صلى الله عليه وسلم، ما هو صحيح هذا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. فقال أحدهم تقالوها، فقال أحدهم أقوم ولا أنام، لا آكل اللحم، لا أنكح النساء. هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في منتهى حديثه: من رغب عن سنتي، من رغب عن سنتي فليس مني. ما وجه صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنه يعادل صيام الدهر؟ أدينا تفسير يا شيخ. أحد الإخوة صاحبك، خذ نسخة لصاحبك. نعم. طيب، ما وجه صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأنه يعادل صيام الدهر؟ وأنه يعادل صيام الدهر، ها؟ نعم يا أخي، ها؟ الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة بثلاثين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما استثنى رسول الله حتى تدرك وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. ما قال: ومع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الشهور 29 يوما. الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسنة بعشر أمثالها. لماذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: ذلك مثل صيام الدهر؟ عندما بدأنا بالحديث قلنا إيش؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا أصومن ولا أقومن. السؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: ذلك مثل صيام الدهر؟ لماذا؟ ها يا شيخ، لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص إيش قال؟ عبد الله بن عمرو ما قال سأصوم الدهر، عبد الله بن عمرو بن العاص ما قال سأصوم الدهر، لكن هذا مفهوم كلامه: لا أصومن ولا أفطر، أصومن ولا أفطر، وأقومن ولا أنام. السؤال: ما هو أفضل الصيام بعد المكتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أفضل الصيام بعد المكتوبة، نعم، القائم، القائم، ها، ستة أيام. عندك جائزة؟ أقول نأخذ منك جائزة لواحد من الجالسين، صيام ستة من شوال. جزاك الله خير، لأنه الذهن يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا أحسن الظن بك، الإنسان صائم ويترقب أيضا إرداف الطاعة بالطاعة، ها، فينتظر أحدنا صيام ستة من شوال فقال ستة من شوال لكنه ليس الجواب المطلوب. أفضل الصيام صيام عشرة من ذي الحجة. في جائزة عندك؟ طيب جزاك الله خير. إذن خذ جائزة للتركيز، جائزة للتركيز. نعم، صلة الأخلاق بالعقيدة والإيمان. الجواب صلة الأخلاق بالعقيدة والإيمان للسؤال، ما هو لهذا. نعم يا أخي. صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. طيب فيه غيرها يا شيخ ولا؟ غير بس أعطيها أعطيها شان. طيب، ما أحب الصلاة أحب الصيام إلى الله؟ صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب، ما أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة؟ وما هي الصفة؟ صلاة داود، إيش صفة الصلاة؟ صفة صلاة داود، يقوم نصف الليل، يقوم ثلث الليل، يقوم شطر الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هل تستنبط شيء من نوم داود عليه الصلاة والسلام، وهو هدي خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، من النوم آخر الليل بعد الوتر؟ يتقوى على أي عبادة سيستقبلها؟ الفجر. أحسنت، الفجر. طيب، لا بل جائزتان يا شيخ. السؤال السادس، بما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة؟ أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة بثلاثة. بس اقتصر على جواب واحد واحد حتى تتعدد الجوائز. نعم، بثلاثة أشياء. نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثانيا، نعم يا أخي، أو يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. ثالث وعليه رابع، لأن هذا الفقه الميسر للشيخ معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. طيب، الأمر الثالث، وفي سؤال بعده للتحليل. من يستعد للإجابة؟ نعم يا أخي، ركعتي الضحى. خذ سؤال عابر، ركعتي الضحى، إيش أجر ركعتي الضحى؟ إيش تحفظ في أجر ركعتي الضحى؟ كأن من ركع ركعتي الضحى تصدق بثلاثمائة وستين صدقة. 360 صدقة يا أخواننا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقوي عزائمنا، وأن يخلص نوايانا ومقاصدنا، وأن يرزقنا الهمة اللي نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لنيل أعلى درجاته الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. هل نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة مطلق أو مقيد؟ مقيد. هذا كلمة تفسير، لأنه سؤالان، ما هو سؤال واحد. مطلق أو مقيد، هذا على الطريقة الغربية، صح ولا خطأ؟ صح ولا ما؟ ولذلك أقول فصل القول، مطلق أو مقيد. نعم يا شيخ، نبغى وجوه جديدة. مقيد بإيش؟ النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، والجواز مقيدا. الجواز أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. طيب، سؤال، يوما قبله خميس جمعة، عرفنا هذا. طيب، يوما بعده جمعة وإيش؟ جمعة وسبت. طيب، كيف يصوم جمعة وسبت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت؟ قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه. كيف تجمع وتوفق؟ هذا تفسير السعدي. نعم يا شيخ، النهي عن إفراد يوم السبت. صوم يوم السبت مفردا منهي عنه، لا تصوم يوم السبت منفردا، لكن يضم إليه يوما قبله وهو الجمعة أو يوما بعده وهو يوم الأحد، فلا حرج، لا حرج، لا بأس. ما حكم صوم يومي العيدين؟ أولا قبل هذا سؤال، قبل هذا، كم عيدا لدينا في الإسلام؟ كم عيد؟ يا شيخ، اثنين، عيد وعيد الفطر. أحسنت، طيب عيد الحب وعيد الأم وعيد الوطن وعيد الجلاء وعيد الاستقلال، ها؟ ما فيش هذا فيه تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، خالف المشركين، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب ما حكم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى؟ إيش الحكم؟ ما نهي عن صيامهما، نهينا عن صيام يومي الفطر والأضحى. طيب إيش الأعياد غير الفطر والأضحى؟ ها، يوم الجمعة، وإيش كمان؟ أيام التشريق. نهينا عن صيام أيام التشريق، لم يرخص في صيامهن إلا لمن ضاق به الوقت، لم يصم ثلاثة أيام في الحج فيصومهن رخصة. طيب ما المراد بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الصماء؟ عن لبس الصماء، ها؟ لا، المراد أولا نتصور إيش النهي هذا، إيش نهى النبي صلى الله عليه وسلم. العلة، لو قلت لك ما العلة تقول لي حتى لا تظهر العورة، لكن أولا الوصف ما معنى لبس الصماء؟ نهى عن لبس الصماء، ها؟ معليش أقول حظا أوفر، حظا أسعد وأوفر. نعم، بسم الله، ها يا أخي، لبس الصماء، صماء صمم، ثوب أصم، ما في جيوب يا أخي، خلي ما في جيوب، في رصيد. لا، ما هو ما في جيوب، ما في إيش؟ فتحات منافذ، هذا إعانة، أقول هذا إعانة، لكني ما أرضى مثل الإعانة في قاعة الامتحان، لا سيما إذا تقدم بك العمر وكنت تختبر، فما نتجوز لعمرك تقول معليش أنا ما أستطيع، خلي واحد من العيال يساعدني، هذا ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، لا في قاعة امتحانات ولا في شفاعات ولا في تقدم لوظائف. طيب ما المراد بالاحتباء المنهي عنه وإيش العلة؟ الاحتباء المنهي عنه وإيش العلة؟ اللي ما أخذ تفسير أخذت تفسير، دع لمن لم يأخذ تفسير، في غير هذه يا أخوانا. طيب جائزتان، ما معنى الاحتباء وما المراد بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم وما علة النهي؟ ها، إيش معنى الاحتباء؟ أخذت معنا تفسير يا شيخ؟ طيب نترك المجال. طيب ها، واحد آخر. نعم، الجار عندك إيش أنت، صغير ولا كبير؟ أقول عندك صغير ولا كبير؟ خذ يا شيخ، أجب بسم الله. أنت من فين يا شيخ؟ ها من حايل، هي ماشي، لو قلت من اليمن قلت وصف خبير، ولا ينبئك مثل خبير. أي نعم. طيب هذه الصفة منهي عنها متى؟ يتأكد النهي متى؟ وقت صلاة الجمعة لورود نص. إيش العلة؟ عدم النوم، عدم خروج الريح، ها؟ لئلا ينتقض وضوءه. طيب سؤالان أو ثلاثة أسئلة. ما أجر من صام يوما في سبيل الله وما المراد في سبيل الله؟ ومتى يتحرى، متى تتحرى ليلة القدر؟ ها، ثلاثة بس، الأعمال بالخواتيم. لا، أولا من صام يوما في سبيل الله، ما هو أجر من صام يوما في سبيل الله؟ وما المراد بسبيل الله؟ ومتى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتحرى ليلة القدر؟ ثلاثة أسئلة. بسم الله، الأجر، بسم الله، في جواب، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إيش معنى 70 خريفا؟ 70 عاما، 70 سنة. ليش عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخريف؟ لأنه يأتي بعد الربيع، بعد الشتاء، بعد الصيف، خريف، تخترف، والمراد به سنة. طيب بسم الله، ها، في سبيل الله، إيش معنى في سبيل الله؟ من صام يوما في سبيل الله عرفا ولا يبعد على قولين للفقهاء. من صام يوما في سبيل الله، العرف في سبيل الله إيش معنى؟ جهاد في سبيل الله. قال بعض العلماء كما نقل ابن دقيق والبلقيني، ولا يبعد أن يكون في سبيل الله كل ما كان العبد فيه مخلصا في أي يوم ولو لم يكن متلبسا بالجهاد في سبيل الله. إيش الأيام التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحرى، أن نتحرى ليلة القدر فيها؟ الأوتار من العشر الأواخر. الأوتار من العشر الأواخر، إيش رأيك في قول عبد الله بن مسعود ليلة القدر هي السنة كلها؟ الآن أنا أريد جواب يليق بعبد الله بن مسعود ويليق بالمسألة، لأن بعض الناس سواء كان من الخطباء أو من طلاب العلم يتهيج في المرجوحات ويروح يعطي كلام ما يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مع بيان الراجح من المرجوح نحافظ على الهيبة والمكانة وجلالة القدر رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا ترى إيش نقول؟ عبد الله بن مسعود يقول ليلة القدر من في رمضان، ليلة القدر كل من اجتهد في أي ليلة من ليالي سنته أصاب ليلة القدر. هو إيش يريد وإيش الراجح وإيش العبارة التي نصوغها؟ خذ يا شيخ والله ما أعذبك، هذا نافلة وتطوع مع الدعاء بأن يبارك الله عز وجل لمن أجاب في عمره وعمله وماله وأهله وذريته. هي أعظم لك، أعظم عندك إن شاء الله من جوائز إذا لم تكن تفسيرا ولا فقها ولا أدبا. نعم، بسم الله. أولا هذه الفتوى مع الاحترام والهيبة وجلالة القدر ورضي الله عنه، ابن مسعود من أكثر الصحابة متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام بالسنة، ومع هذا نقول الكلام هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان ولكل مجتهد نصيب. والتنبيه على هذا ينفع بعض المتمذهبين بمذاهب فقهية من الذين يتمسكون بفتاوى أهل الكوفة أو بفتاوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم في المبدأ والختام أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلني والحاضرين والمؤمنين من المخلصين المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم كما جمعتنا من غير موعد في هذا المجلس الطيب الطاهر، فاجمعنا اللهم في الفردوس الأعلى مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذنك، حبيبنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين.